القاعدة الثالثة من قواعد منزلة التواضع: التواضع خضوع للحق وأن يعرف الإنسان حقيقة نفسه. هذه القاعدة تتكلم عن بيان حقيقة التواضع، ماهية التواضع، حدود التواضع. فالتواضع هو الذي يجمع بين أمرين: الأمر الأول الخضوع للحق، بأن يكون الإنسان خاضعا للحق، معترفا به، منقادا له، فلا يعترض على شرع الله، ولا يجادل في شرع الله، ولا يناقش في شرع الله، إنما يستسلم لله ولأوامره ولو خالفت هواه، وأن يقبل الحق من أي جهة جاء هذا الحق. والركن الثاني أن يعرف حقيقة نفسه، أنها جاهلة ظالمة، وأن لا يدعي لنفسه لا حالا ولا مقاما، وأن لا يزكي نفسه، وأن لا يرى أنه أحق بالتقدير من الناس، أن على الناس أن يقدروه، أو على الناس أن يعترفوا له، أو على الناس أن يمدحوه، فكل ذلك يخالف التواضع. وثانيا كل ما قيل في تعريفات التواضع إنما هي فرع عن هذين الأمرين. فمثلا من عرف التواضع بأنه لين الجانب أو خفض الجناح، إنما هو فرع عن هذين الركنين. وهذان الركنان مأخوذان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي أن الكبر هو رد الحق واحتقار الناس. فلما كان الكبر هو رد الحق واحتقار الناس، كان التواضع هو قبول الحق وأن يعرف الإنسان حقيقة نفسه. وأثر ذلك، وهذه النقطة الثالثة، ينعكس على السلوك. فإنك تجد المتواضع منقادا للحق، لا يرى أنه أولى بالحق، ولا يرى أن قوله هو القول الصواب، ولا يرى أن غيره كل أقواله خطأ. طبعا هذا في غير مسائل العقيدة، أما مسائل العقيدة فإنها محددة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما عداها فهو خطأ وبدعة. وفي معرفة قدر النفس أن يرى أن كل خير من نفسه إنما هو من إعانة الله، وأن كل شر إنما هو من نفسه المقصرة، ولهذا لا يرى لنفسه فضلا على غيره. ولا يفهم من هذا الكلام أن يهين الإنسان نفسه، إنما أن يعرف حقيقتها بأنها جاهلة ظالمة، وأنها إن تركت على هواها ضلت وأضلت، وأنها أحق بأن تؤطر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تستحق أن تمدح إلا بما أعانها الله، والمدح إنما يأتي من الله جل جلاله. ولهذا لا يتطلع المتواضع إلى مدح من غيره، ولا تزكية من غيره، ولا يعلق نفسه بهذه القضية، بل لا يرضاها ويهرب منها.